إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون، بفضل ونعمة من الله جل وعلا وحده استقبلنا يوم الأحد الماضي شهر شعبان المبارك. هذا الشهر يا عباد الله أحاطه الله عز وجل بشهرين عظيمين، شهر رجب وهو من الأشهر الحرم، وشهر رمضان المبارك الذي لا يخفى فضله عن الجميع. فيا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل والحرص على اغتنام لحظات هذا الشهر الكريم. فوالله يا عباد الله إنه لمن النعم العظيمة والفرص الكبيرة والمنح الجليلة أن نهتم بشهر شعبان غاية الاهتمام، اقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم واقتداء بسلفنا الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم، فقد كانوا يهتمون به اهتماما عظيما، لأنه كالمقدمة لشهر رمضان المبارك. ومن ذلك عباد الله أنهم كانوا يغتنمون أيامهم الفاضلة وأوقاتهم الشريفة، يغتنمونها بالأعمال الصالحة كالصيام والصدقة وقراءة القرآن، وقصدهم من هذا تهذيب نفوسهم وتنقية قلوبهم وترويض جوارحهم على طاعة الرحمن جل في علاه، تأهبا واستعدادا لشهر رمضان المبارك. فيا أمة الإسلام، أتدرون لماذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يجتهد في شهر شعبان؟ لأنه شهر يا عباد الله يغفل عنه كثير من الناس، أي يغفلون عن العبادة فيه. ومعلوم عباد الله أن العبادة في وقت غفلة الناس يحبها الله جل وعلا ويثيب عليها أكثر من غيرها. ألا ترون يا عباد الله أن الصلاة في جوف الليل حين ينام الناس هي أفضل الصلوات بعد الفرائض؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. وكذلك عباد الله، العبادة في زمن الفتنة أجرها عظيم، لأن الناس يشتغلون بالفتن ويغفلون عن العبادة. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهر كالهجرة إليه. وكذلك يا عباد الله، المتمسك بالسنة في زمان الصبر أجر 50 من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه أجر 50 منكم. قالوا: يا نبي الله، أو منهم؟ قال: بل منكم. الله أكبر. تأملوا عباد الله، تأملوا في هذه المعاني، فإنه لما شق العمل الصالح على النفوس في أوقات الغفلة جعل الله جل وعلا ثوابا عظيما لمن يعمل عملا صالحا وقت غفلة الناس عن العبادة. ولذا عباد الله، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في شهر شعبان. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها: وما رأيته صلى الله عليه وسلم في شهر أكثر منه صياما في شعبان. وقد سأل أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه، سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله يا رسول الله أرى ما؟ وقال: يا رسول الله، لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان. فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. الله أكبر، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أغفلنا عن العمل الصالح في هذا الشهر المبارك، ما أغفلنا عن العمل في شهر شعبان يا عباد الله. واسألوا أنفسكم إن شئتم أين هم الصائمون في هذا الشهر، وأين هم الذين يقومون الليل في هذا الشهر، بل أين هم الذين يحافظون على صلاة الجماعة وخاصة صلاة الفجر. إننا والله يا عباد الله في غفلة عظيمة، نعم إننا في غفلة عظيمة وبعد عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستيقظوا من غفلتكم يا مسلمون، استيقظوا من غفلتكم، واعلموا أنه ليس لكم من دنياكم إلا ما أمضيتموه في طاعة مولاكم. اسمعوا يا من تتساهلون في العبادة، اسمعوا يا من تتساهلون في العبادة وتتتبعون لفقه الواقع، تتتبعون لنشرات الأخبار وغيرها، وأنتم غافلون عن طاعة مولاكم. فيا من فرطت في هذه الأوقات الشريفة وضيعتها، تدارك عمرك بتوبة نصوح، وذكر نفسك، ذكر نفسك بالموت، ذكر نفسك بالقبر، ذكر نفسك بالحساب، ذكر نفسك بالجزاء، ذكر نفسك بالجنة والنار، ودع عنك هذه الأخبار، واشغل نفسك بما ترضى أن تلقاه يوم لقاء الله عز وجل. ذكر نفسك بأن تقول لها: مضى رجب وما أحسنت فيه، وهذا شهر شعبان المبارك. فيا من ضيع الأوقات جهلا بحرمتها، أفق واحذر بوارك، فسوف تفارق اللذات قسرا، ويخلي الموت كرها منك دارك. تدارك ما استطعت من الخطايا بتوبة مخلص، واجعل مدارك على طلب السلامة من جحيم. فخير ذوي الجرائم من تدارك. رزقني الله وإياكم توبة نصوحا وعملا خالصا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة لهذه الأمة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها المسلمون، كما سمعتم في الخطبة الأولى، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يعظم شهر شعبان أيام تعظيم، لأنه شهر يغفل عنه كثير من الناس، ولأنه شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله. فيا سعادة من أحيا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا سعادة من اغتنم فرصة هذا الشهر المبارك فأكثر فيه من الصيام، وحافظ فيه على الصلوات الخمس والقيام، وعود نفسه على تلاوة القرآن، يفعل ذلك تأهباً واستعداداً لشهر رمضان. أذكركم عباد الله، أذكركم بإحياء هذه السنة، لأن أيام المواسم معدودة، وأوقات الفضائل مشهودة، وما الحياة إلا أنفاس معدودة وآجال محدودة، والموت يأتي فجأة، ولا أحد منا يدري متى يرجع إلى الله، وهل يدرك شهر رمضان أو لا يدركه. والسعيد العاقل منا يا عباد الله هو من نظر في حاله وفكر في عيوبه وأصلح تقصيره بتوبة نصوح، وحاسب نفسه على الإخلاص لله في جميع الأعمال والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم على كل الأحوال، قبل أن يفجاه هادم لذات الموت فيتمنى حينها الرجوع إلى الدنيا ليصلح ما أفسد ويستدرك ما فات. ولكن يقال له: هيهات هيهات، ما تتمنى قد فات، ولا يمكن الرجوع إلى الدنيا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم من علينا جميعا بالإخلاص لك في جميع الأعمال والمتابعة لرسولك صلى الله عليه وسلم على كل الأحوال. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم انجِ المستضعفين من المسلمين في فلسطين، اللهم انجِ المستضعفين من المسلمين في فلسطين، اللهم كن لهم عونا ونصيرا يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.